السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة ولا أروع، جميلة وممتعة. حصلت في عام 2015، قبل 7 سنوات من الآن. هالقصة تتكلم عن عائلة من البرماويين، هذول شريحة كبيرة منهم عايشين في مكة وعايشين في جدة، ولهم تواجد من عشرات السنين في المملكة العربية السعودية. وتحية إذا كان عندي متابعين من البرماويين أو البرماوية. القصة هذه حصلت الله يسلمكم في جدة، في حي يسمونه حي كيلو 14. هالعائلة أكبر عيالهم بنت اسمها جميلة، اللي أقول لكم عمرها 9 سنوات. جميلة هذه متحملة مسؤولية أسرتها بجانب والدتها، يعني يعتمدون عليها في كثير من الأمور. الأم ربت منزل ودائما داخل البيت وترعى عيالها الصغار، والأب مشغول في دوامه، فإذا احتاجوا مرات أن أحد يروح يجيب لهم شيء من البقال، من المخبز، من كذا اللي يكون قريب من البيت، يرسلون بنتهم جميلة. جميلة فتاة فعلا جميلة، طفولية جميلة وبشوشة، يتمنى أي شخص أن تكون عنده بنت يعني في جمال جميلة. لكن بنوح عليكم شيء يا جماعة، أنا عارف عندكم عيال، عندكم بنات في هالأعمار هذه، يعني 5 سنوات ل10 سنوات، وأنتم أنا عارف يعني تنظر لعيالك إنهم صغار وإنهم فيهم البراءة وكذا، صحيح. لكن دائما أنت إذا كنت خايف على عيالك لازم تنظر بمنظار ضعاف النفوس. هل ضعيف النفس ينظر لعيالك مثل ما أنت تنظر لهم؟ تقول لي إيش تقصد؟ يعني أنا أقول لك، مرات لما تلبس بنتك لبس حتى لو كان عمرها 10 سنوات واللبس شوي مبين أجزاء من جسدها، أنا عارف أنها صغيرة، وتقول لي يا أبو طلال يعني معقول في نعم في مرضى نفسيين، في مرضى نفسيين ينظر حق الصغار نظرة غير. لا تقول لي ما سمعت عن قصص حصلت فيها خطف للصغار في العمر واعتداء واغتصاب وبلاء. معقولة ما سمعتم في كل دول العالم تحصل على مدى السنوات؟ وإحنا نسمع الصحف والقنوات مليانة من هالقصص. لا تسوي نفسك إنك يعني مثالي وإن كل المجتمع مثال. لا لا لا لا، المجتمع فعلا في ضعاف النفس، لكن عاد أنت وحظك متى ما طاح هذا الضعيف النفس في طريقك أو في طريق أسرتك. يجب أن تكون أنت حذر، وهذه مسؤوليتك، لأن الصغار ما يعون يعني مثل ما أنت توعي هالمجرمين أو ضعاف النفس وشلون ينتهز فرصته. أنت اللي عليك دور حماية الصغار. علشان ما أوديكم بعيد عن هالقصة، الفتاة جميلة ذاك اليوم أبوها في العمل وأمها في البيت وقاعدة تطبخ، والساعة تقريبا 12 الضحى قبل نهاية الدوامات، وقاعدة تطبخ الغداء. احتاجت بعض المستلزمات للطبخة، وفي بقالة أو سوبر ماركت أو يسمونه البراد أو غيره موجود أسفل العمارة اللي هم ساكنين فيها في الحارة نفسها. فقالت حق بنتها يعني روحي للبقال، وهو يعرفهم وهم يعرفون البقال وواثقين فيه، والبنت يعني ما راح تروح بعيد. قالوا لا روحي جيبي هالمستلزمات من ملح أو بهارات أو بعض الأشياء يعني. قالت حاضر، يعني لأنها متعودة أن كذا مرة تروح. راحت البقال، السلام عليكم عمو، مرحبا، أبي الشيء الفلاني؟ قال لا والله خالص، بس في بقالة اللي آخر الشارع هذا ممكن موجود عنده. قالت له أوكي، لأنها قريبة كذلك البقالة الثانية في آخر الحارة، يعني ما راح تروح بعيد. وفعلا راحت جميلة للبقالة الثانية، مرحبا عمو، نبي الحاجيات الفلانية. قال لها لا والله ما عندي، لكن في بقالة بعد الشارعين، هم أحياء وتعرفون بين الحي والحي يكون في طرق اللي هي شوارع الشارعين يكونون بينهم رصيف، فتبعد عن بعض تقريبا 40 متر يعني بين يعني على مسافة عبر الشارعين. ففي بقالة الجانب الثاني، قالها في بقالة هناك تشوفينها ممكن موجود عندها. قالت أوكي، البنت تشوفها قريبة، قالت يلا. والشغلة اللي طالبتها ضرورية ملحة علشان تجهز طبخة الغداء، والدتها يعني منتظرتها، والبنت يعني عندها حب تلبية رغبات والدتها، يعني ما تبي ترجع ويدها فاضية. وفعلا وتقعد يعني تجلس يعني دقائق معدودة لين شافت الشارع يعني فضى من السيارات، عبرت الشارعين وراحت للبقالة في الجانب الآخر. مرحبا عمو، أهلين، عمو عندك الحاجيات الفلانية؟ قالها لا والله يا بنتي ما عندي. البنت ضايقت، قالت لازم في بقالة قريبة بعد يعني؟ قالها إيه داخل الحارة، الحين الحارة الثانية، داخل الحارة في نفس الزقاق أو الممر بين البيوت لكن ضيق. قالها في هالحارة هذه تدخلين نهايتها موجود في بقالة، وأكيد حصلي عنده. قالت أوكي خلاص، يعني أنا وصلت قريب، ليش أرجع البيت؟ أو تدخل البنت في هالزقاق هذا لين وصلت نهاية الشارع أو الحارة نفسها، ولا فعلا في بقالة. مرحبا عمو، عندك الحاجيات الفلانية؟ قالها إيه موجودة. قالت الحمد لله، عطني يا عمو. عطاها الأغراض، اشترت وخلصت، شالت أغراضها وبدت البنت تمشي. طلعت من الحارة، لما وصلت إلى نهاية الحارة عشان تبي تعبر الشارعين إلى الجانب الثاني، ولا في رجل كان يراقبها من أول ما دخلت أول بقالة، مشى وراها، راحت البقالة الثانية، البقالة الثالثة، البقالة الرابعة، وهو يتنطرها. أول ما طلعت من الزقاق تبي توصل للشارع علشان تعدى، وقف لها، أهلين يا بنتي، شنو اسمك أنتي؟ كم عمرك؟ من أبوك؟ وين بيتكم؟ عشان يطمنها. قالها ما يصير تعبرين الشارع وخطر عليك يا بنتي، تعالي تعالي أنا وصل، أنا مثل عمك تعالي. البنت مع الحاحة وكذا، وحست إنه فعلا مع تطميناته لها إنه يعني شخص أمين. مو هذه المشكلة، إن الأصغار هذول بسرعة يعني واحد يقدر يخدعها، وهذا فعلا خدعها. أنا مثل عمك وأنا راح أوصلك، وما يصير تعبرين الشارع وخطر عليك ومن هالكلام، تعال اركب. ركبت معه ويطير في البنت. الحين نرجع على الأم اللي في البيت. البنت أخرت، مو معقولة كل هالوقت علشان البقالة اللي في أسفل العمارة اللي في نفس الحارة اللي هم عايشين فيها. 10 دقائق، ربع ساعة، ثلث ساعة، نص ساعة، اخترعت الأم وتقوم تطفي الطباخة أو الشولة وتسكر المطبخ وتخلي عيالها في البيت وتلبس عبايتها وتنزل. راحت البقال، سلام عليكم، عليكم، ما شفت بنتي جميلة الله يخليك؟ قال إيه جتني يعني من نصف ساعة. قالت له زين وبعدين وين راحت؟ قالت لي يعني وسألتني عن بعض الحاجات، وأنا قلت لها ما عندي. قلت لها في بقالة اللي البقالة الثانية اللي في آخر الشارع. وتقوم الأم وتركض للبقالة الثانية، السلام عليكم. عليكم الله يخليك، ما جتك بنت شكلها كذا مواصفات؟ قالها اي صح، من شوي كانت موجودة. وين راحت؟ قالها والله طلبت لي بعض الحاجيات، وانا قلت لها ما عندي، وتوجهت للبقال اللي بعد الشارعين. وتطير الام وتعبر الشارع وتروح البقالة الثانية، الثالثة عفوا. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يخليك، ما شفت بنتي مواصفات؟ قال اي والله صح، جت عندي وطلبت مني لكن ما عندي. وقلت لها داخل الحارة. هني الام انفضخ قلبها، البنت ابتعدت عن البيت ودخلت في حارة ما تعرفها وبعد الشارعين، شلون وصلت هني؟ المهم والام تركض داخل الحارة لين وصلت للبقالة. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يخليك، ما شفت بنتي؟ قال من شوي كانت موجودة واشترت مني أغراض. وقالت زين وين راحت؟ قال والله ما أدري، بس اشترت وراحت. الأم بدأت تصرخ وتبكي وتفتر بالشوارع وتنادي، والناس اللي بالشارع يلتمون عليها، ايش فيك يا بنت الحلال؟ بنتي وبنتي والله يخليكم. ترجع البيت تحس بنتها يمكن وصلت قبلها أو مغيرها الطريق العودة للبيت، ما هي موجودة. وترجع مرة ثانية في الشارع وتقوم تتصل على زوجها ويجي زوجها طاير، شو السالفة؟ قالت له السالفة كذا كذا كذا. ويروح للبقالات ونفس الكلام نفس التفاصيل، أبدا البنت ما هي موجودة. على طول توجهوا إلى مركز الشرطة. يوم راحوا بلغوا وعطوهم يعني كامل التفاصيل، ورجال الأمن ما قالوا يعني الموضوع في بنت عمرها 9 سنوات وداخلة في بعض الزقاق في بعض الأحياء وما تعرف الحي ومن هالكلام، لا الموضوع يحتاج إلى سرعة استجابة. فعلا استجابة ورجال الأمن، وبدت الدوريات تنتشر في المنطقة بالكامل، وخذوا صورة من صورة شخصية للبنت، وتم تعزيز البحث عنها عن طريق توزيع صورها ونشرها في جميع الأماكن. المهم انقلبت الدنيا، يدورون. عد اليوم الأول ولا في أثر للبنت، اليوم الثاني ولا في أثر. انقلبت الدنيا، وين راحت البنت؟ من اللي خذها؟ ما حد يدري. رجال الأمن أول ما اشتبهوا في أصحاب البقالات، لكن أول صاحب بقالة قال أنا فعلا جتني وأرشتها للبقالة الثانية. لما أكد صاحب البقالة الثانية أنها جت عنده، تم إطلاق سراح صاحب البقالة الأولى. الثاني قال أنا أرسلتها للبقالة اللي بعد الشارعين. لما أكد الثالث صحة كلام صاحب البقالة الثاني، تم إطلاق سراحه. وكذلك الرابع أكد أقوال صاحب البقالة الثالث وتم إطلاق صاحب. باقي آخر واحد، وين راحت البنت؟ قال يا جماعة والله ما أدري، اشترت مني أغراض ومشت، أنا ما لي علاقة، أنا كذا. تكلم يا جماعة ما لي أي ذنب، أنا ما لي شغل. لكن فعلا هو ما له علاقة، كان مجرد بائع. وين راحت البنت؟ البنت خذاها الرجل. زين من هالرجل يا بطل؟ أنا أقول لكم من هالرجل. هذا رجل عمره في أواخر الأربعينات، كان يملك سيارة نوع وانيت أبيض، العربانة تعرفونها. هذا الرجل شاب سعودي يعني، وهو متزوج وعنده 3 أبناء. ولما خطف جميلة وين راح فيها؟ راح فيها إلى بيته اللي ساكنة فيه زوجته وعياله. شون يعني؟ لا، وخلى البنت عند زوجته وعياله. معقولة؟ إيه نعم معقولة. لأن هذا الرجل ما كانت نيته أصلاً موضوع أنه يخطفها مثلاً، يعتدي عليها أو يسرقها أو يطالب بفدية. لا لا لا لا لا، راح تصدمون من يعني سبب خطفه لها البنت هذه. هذا مريض نفسي المسكين هذا في حالة نفسية وفيه بعض يعني الوساوس اللي دائما تجيه ويتمنى أنه يحصل على بنت وعنده 3 أبناء شباب صغار يعني صغار يعني أنا أسميهم قصدي أولاد عفوا وما عنده بنت ويوم شاف البنت جميلة وهي فعلا جميلة وكيوت وصغيرة وكذا فقرر أنه يحتفظ فيها ويربيها وتصير يعني أنها تصبح بنته بهالصورة هذه خذاها وداها إلى بيته طبعا الموضوع موني الموضوع بزوجة هالرجل اللي بدأت تصرخ وتهاوش مع زوجها ومن وين جايب هالبنت وشلون خاطفها وطبعا جميلة تبكي وهذا محاطها في أحد الغرف ويهدد زوجته والله انفتحت الباب ولا أطلقت سراحها ولا كذا لأقتلك هذه من اليوم وطالع بنته وإيه لأنها تعرف أن زوجها مريض نفسي وخايفة من ردة فعل زوجها وتحاول أن تفهمه تقول له اللي قاعد تسويه هذا غلط أنت خاطف بنت الناس ما يصير تخطف واحدة من الشارع وتقول تعال بربيها وهذا ما هو راضي يعني خلاص قفل مخه وسبحان الله الحالة النفسية اللي فيه الغريبة هذه أهواش بين الزوجة وبين زوجها لكن ماكو فايدة هذاك مصمم على قراره ولا ويوم شاف زوجته بعد رافضة هالأمر قام يسجن زوجته داخل الغرفة علشان لا تتكلم المهم تروح الأيام وتجي الأيام رجال الأمن ما توصلوا لأي معلومة ولا شاهد ولا دليل ولا في كاميرا التقطت موقف يعني قيامه بخطف البنت جميلة أبدا بعد أيام في رجل مباحث قريب من هذا الشخص الخاطف المريض النفسي رايح يزوره على فالة رايح يتقهوى عنده لأن هذا كذلك عنده مجلس أو ديوان في البيت فمتعود هذا اللي هو رجل مباحث إنه يمر يسلم عليه لأنه قريبه وحتى هذا رجل المباحث لأن مكانه شوي حساس ما كان يقول حق قريبه هو وين بالضبط يداوم وهو يعرف إنه في الداخلية لكن وين في الداخلية ما يدري مرور منشآت حراسة بوابات مثلا ما يدري إنه مباحث وهذا ما يقول لحد فمر عليه بعد حادثة الخطف ب4-5 أيام طق عليه الباب يا هلا يا مرحبا حياك الله قال والله أنا جاي مر عليك أبد قهوة عندك هلا حياك الله تفضلوا وهذا ما وده يستقبله وكان يعني مقفل المجلس ما يبي يستقبل أحد ما هو فاضي عنده مصيبة بالبيت لكن استحى أنه يرد الرجل ودخل المجلس قال انتظر شوي حين أسوي لك شاي وقهوة دخل البيت كل ما فتح الباب وسكر الباب الفاصل بين المجلس والبيت هذا رجل مباحث يسمع صوت أحد يبكي داخل البيت ولأنه يعرف قريبة أنه عنده أولاد يعني أولاد صغار صبيان فيميز الصوت كأنه صوت فتاة اللي قاعدة تبكي يعني لكن ما اهتم عادي وضع طبيعي داخل بيوت الناس وهو سمع يعني بالغلط ما كان يعني مركز مع أهل البيت لكن لأن هذا قريبة ويعرف أنه عنده أولاد صغار فلما سمع البكاء أول ما دخل هالرجل هذا قال عيالك ليش يبكون يعني لأنه يعرفهم عيال الصغار هو يقصد شنو يقول أجيبه هنا خلي يجلسون معانا في المجلس عشان يسكت يعني فقال لا الولد طاح على الأرض وتعور وعادي قاعد يبكي عادي الموضوع ما في شيء الحمد لله سليم ما في شيء قال هذا الموضوع كذا خلاص وهم جالسين يتقهون وهذا الخاطف مرتبك ويحرك وكل ما طلع الصوت لأن البنت جميلة من تم خطفها 4-5 أيام ما وقفت بكي، كانت تصرخ وتبكي وتضرب الباب لأن مقفل عليها، وهذا يسمع استغرب الصوت، هذا صوت بنت وهذا ما عنده بنات، عنده أولاد وبعدين عياله صغار، هذا صوت شوي يعني شخص واعي عمره 9-10 سنوات، ما هو بعمر عياله اللي 6 سنوات و5 و4 يعني. فقعد شوي لكن ما راح باله على موضوع جميلة ما جميل يعني، مو لهالدرجة عاد انه يعني سمع صوت في بيت احد اقربائه ربط، لا لا لا مو الصورة هذه. جلس عند قريبة وخلص وسلام عليكم، يلا ما اشوف شر، يلا مع السلامة مع السلامة. لما راح الى دوامه بالليل قالوا له انت تدري الحين كل مراكز الأمنية اللي في جدة واللي حوالين جدة الآن مكلفين بالبحث عن الفتاة جميلة عمرها 9 سنوات وكذا، وهذا توه واصل الخبر. قال لي شنو قصتها؟ قال والله ما ندري، هذه مخطوفة صار لها الحين 4-5 أيام في حي يسمونه حي كيلو 14 وإلى الآن ما بينت البنت. فقال عطونا بيانات، أخذوا البيانات، وهذا من بينهم رجل الأمن اللي عطوه بيانات البنت وصورتها ورجع البيت بعد ما انتهى دوامه. فيدورون يدورون كل شوي يشوفون واحدة يشتبهون فيها تطلع ما هي، مو هي اللي المطلوبة، مو هي جميلة يعني. بالليل وهو يعني على وشك انه ينام قاعد يقلب السوالف ويتذكر قريبه، قال هذا يا اخي اليوم ما عجبني، وهو يدري فيه انه في حاله نفسيه وكذا، لكن انسان طبيعي يمر بازمات وكذا يعني، ما لكن ليش كانت اليوم يعني سلوكياته غريبه، ردت فعله من شافني ما هي مثل اول، كأنه ما هو متقبل جيتي عنده، كأنه كذا شوي، ويتذكر سالفة البكي عنده في البيت. قال تعال هذا ما عنده عيال كبار وما عنده، هذا صوت بنت يعني ما هو صوت زوجته مثلا، لا صوت بنت، وأنا أعرف عياله عنده صبيان صغار، هالصوت هذا صوت منه اللي يبكي عنده، يبكي ما وقف بكي وإحنا قاعدين في المجلس. وفجأة يتذكر سالفة جميلة، قال معقولة؟ بعدين تذكر ان هذا فعلا يعاني من أزمة نفسية، والأزمة النفسية هذه جته يعني من سنوات، لأن كان يقول انا ابي بنت، ويعني اني ابي بنت يعني غير الأولاد، صار عنده 3 أولاد. وسبحان الله الناس مرات تجيها يعني بنات يقول أبي أولاد، ومرات يجونها أولاد، ما في أحد يعني كامل بهالدنيا سبحان الله، لازم واحد يرضى بقسمة رب العالمين. فهذا تسببت هالسالفة، والظهر هو يعاني سابقا بحالة نفسية وتفاقمت عند الحالة يعني، وهذا يعرفه لأنه قريبة. يوم ربط السالفة ببعض الحين شو يتأكد، لأنه هو باني التهمة بناء على يعني توقعات، وما هي شرط تكون حقيقية، وما هي شرط تكون صحيحة، وخايف انه يتخذ اجراء رسمي ويطلع توقعاته كلها خاطئة، وينفضح مع قريبه وينفضح مع جماعته، وانت رايح مبلس على واحد من جماعتك وتتهمه زور، يعني الموضوع ترى خطير يعني ما هو هين. فهذا الآن يقول أنا شلون أتأكد؟ لحظة شوي، اليوم الثاني الصبح أو يأخذ زوجته ويروح إلى أم سليم. من أم سليم؟ هذا الخاطف اسمه أبو سليم وزوجته اسمها أم سليم. خذ زوجته وقال لها اسمعيني، نبي نروح الآن إلى أم سليم قالت لأم سليم ومن زمان ما رحنا لهم ولا شفناهم غريبة. جاب الطاري قال لها اسمعيني أنا أبيك تروحين وتدخلين عندها وإذا سألتك أو استغربت من زيارتك قولي لها لأن أبو سليم أمس يعني زوجي كان عنده وأنا لما قال لي إنه زاركم أنا قررت إني أزوركم اليوم الثاني يعني هو اللي ذكرني بزيارتكم علشان لا تشك فيك. قالت زين أنت تدور على شنو؟ قال أشوفي صورة البنت هذه، هذه البنت برماوية اسمها جميلة عمرها 9 سنوات مخطوفة صالها الآن 5-6 أيام وأنا بيني وبينك لما كنت قاعد عند أبو سليم سمعت صوت بنت تبكي عنده وأنا عارفه ما عنده إلا صبيان صغار وزوجته كبيرة يعني أجمل اللي كان يبكي يعني داخل البيت وأنت عارفة أبو سليم يعاني من حالة نفسية الفترة الماضية فيمكن خلينا نتأكد أنا ما نمت الليل. قالت الحاضر وفعلا راحت ضربت الباب وتفتح لها أم سليم يا مرحبا أم سليم اخترعت يوم شافتها هذا الشجابة الحين يا هلا يا مرحبا. قالت لها والله زوجي أمس مر على أبو سليم وسلم وقال لي إنه مر عليكم وأنا صراحة زعلت قلت الحين راح تزعلين ليش إني ما مريت ولا سلمت يعني ما جيت مع زوجي فجيت أسلم على استحت أم سليم قالت لها تفضلي تفضلي وهذا كان محذرها يعني أول أيام كان يحبس أم سليم داخل الغرفة يوم قالت له خلاص أوعدك إني ما لي شغل خلاص أنت المسؤول عن كل شيء أنا ما لي شغل طلعني ليش حاكرني قالها أوكي طلعها قال يا ويلك تستقبلين أحد ولا تطلعين برا ولا والله لا سوي ما سوي قالت أوكي الحين يوم جت هالمرة هذه اللي هي زوجة رجل المباحث ابتلشت أم سليم قالت الحين راح يفضحنا ليش جبتي زايرتك صاحبتك ولا كذا يا هلا يا استحت من المرة شو تقولها وقعدت عندها المهم وتقهوى وتشرب وتسمع صوت البنت اللي تبكي داخل غرفة وهذه تسألها تقول لها يا أم سليم شو الصوت هذا وش البنت اللي عندك هذه اللي تبكي وعسى ما شر وبنت يعني انت ما عندك بنات قالت لها هذه بنت جيراننا ومسكينة يعني مريضة وتعبانة وتبكي طول الليل وأهلها يعني متورطين فيها ومخلينها عندي حتى العذر كان غريب جدا قالت ها الله يستر عليها ويشفيها المهم خلصت يوم طلعت من بيت أم سليم وتركها مع زوجها قالت لأ أبشرك 90% هي البنت اللي أنت تدور عليها لأنها قالت إن هذه بنت الجيران وعطتني عذر ما يدخل العقل إن البنت تعبانة وتبكي وأهلها متورطين فيها وأنا خليتها عنده وهي أصلا حبستها داخل غرفة وهي أصلا ما عندها لا بنات ولا أعرف إن أحد من أقاربها عندها بنت في هالعمر وليش يخلون بنتهم عند أم سليم صدقني ان هذه هي البنت اللي تدورون عليها قالها بس انت دام ان احساسك كان مطابق لاحساسي اذا انا كنت على حق ويطير الى مركز الشرطه الى اصدقائه ويجهز الفرقه ويعطيهم التعليمات ويجون الى بيت ابو سليم ابو سليم تورات البيت جاي بيدخل البيت ولا هذا الفرقة الأمنية اللي منتظرت عند الباب من بينهم منو من بينهم قريبة اللي في المباحث استغرب ويطالع أبو سليم عسى ما شر يا فلان إيش صاير قال لها اسمع يا أبو سليم طلع البنت اللي عندك بدون أي مشاكل ولا ترى حتى الشرطة النسائية جاية الحين في الطريق علشان تقتحم البيت طلع البنت بدون كلام أو يمسكه ويكلبك أبو سليم شوي ولا أم سليم طالع من الباب ومعاها البنت وقالت لهم يا جماعة تعالوا خذوها وترى زوجي رجل تعبان ودير بالكم عليها والله يخليكم ترى هو ما هو في وعيه خذوا البنت وعلى طول طاروا فيها للطب الشرعي فحصوها، ولا البنت سليمة 100%، لكن البنت يعني نفسيتها تدمرت 6 أيام وهي مسجونة وما هي عارفة شو السالفة. مالكم بالطويلة، بلغوا أبو جميلة وأم جميلة أن بنتكم الحمد لله تم العثور عليها، وجو شافوها وانبسطوا وارتاحوا، وكانت يعني سبحان اللي أرسل رجل المباحث إلى قريبة أبو سليم في هالوقت هذا اللي خطف فيه البنت، لأنه كان يعني مو كثير زيارات بينه وبين بعض. أنت مرات يكون عندك ولد عمك ما تشوفه إلا بالسنة مرة، فهذا سبحان اللي خلاه يروح عشان يتقهوى عنده ويشوف أخباره، لكن رب العالمين اللي أرسله عشان ينقذ البنت هالمسكينة هذه. مالكم بالطويلة، أبو سليم تم إحالته للمحاكمة وحكموا عليه، ومراعاة الظروف الصحية والنفسية وأن البنت ما حصل فيها شيء، لكن حكموا عليه بالسجن 5 سنوات، وتم تخفيض الحكم إلى 3 سنوات. أما أبو جميلة وأم جميلة الآن مستحيل يرسلون بنتهم ولا ولدهم إلى حتى البقالة، يروح أبو جميلة بنفسه ويشتري أغراضه، وهذا الشيء صحيح. لا تقول لي ولد ولا تقول لي بنت، لا ترسل بنتك البقالة ولا الجمعية ولا حتى اللي يبيع الآيس كريم هذا اللي بالشارع، ولا حتى لأماكن، أو حتى المدرسة لا تخليه يروح المدرسة بروحه إذا مو أنت اللي توصله أو والدته اللي توصله أو أخوه الكبير أو أخته الكبيرة. غير هالكلام لا تعتمد. الله يحفظ عيالكم ويستر عليكم، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.